أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. وهكذا لقاؤنا يتجدد بكم ضيفا في بيوتكم وعلى هذه الشاشة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برعايته وأن يفك الله كرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات وأن يهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قد يعني يرزق الإنسان في كبر سنه بمولود أو ببنت، ويقلق الأب وتقلق الأم أن يعني الأمر الطبيعي أن كبير السن هو أقرب إلى الرحيل من في هذه الدنيا من صغير السن، فيقلق الأب، وربما يعني هذان الوالدان يرزقان بنات فقط، فيضحك الشيطان على الأب والأم ويقول بعضهم لبعض، الأب يقول الأم أو الأم تقول الأب، هؤلاء البنات المسكينات سوف يصيرون بعدنا يتامى وقد لا يحن عليهم عمهم ولا أعمامهم، فلتكتب لهم كل شيء وتعطيهم كل شيء حتى يكون ذلك يعني حاجز من صدمات الزمن مثلا. يعني شوف، التأمين الحقيقي لهذه القضية يقول ربنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني إذن أنا كيف أؤمن بناتي؟ كيف أؤمن أولاد الصغار؟ أن أتقي الله وأقول الحق. أما أن أعطي بناتي كل ما عندي وأظلم بذلك أناسا آخرين، سبحان الله، من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. يبقى أنا اللي أترك لأولادي سيرة حسنة، أترك لأولادي معاملة طيبة، أترك لأولادي مالا حلالا، أترك لأولادي تربية صالحة، أترك لأولادي أما فاضلة، هذا ما أتركه لأولادي وبنات. أما مسألة أن أترك لهم أرضا أو بناية أو بناء على أن أمنع أخي أو مثلا من يستحق من بعد الموت من الورثة، الله أعلم أولا من يموت أولا، ربما أنا أظن أن فلانا سوف يرثني فإذا بفلان هو الذي يرثني، يعني أو أظن أنني سوف أرث فلان، أو سبحان الله تنقلب، لأن الموت لم يطلع عليه أحد ولا يعني لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فأنا لماذا أناكد وأعاند وأقف ضد شرع الله؟ وسبحان الله، والله يعني في الحياة التي رأيتها وطوال 4 عقود وأكثر في الدعوة، ما حجر أب على بعض من ورثته وأعطى بناته كل ما يملك وصلح أمر هؤلاء البنات أو هاتيك البنات. لا ليه؟ لأن طالما أنت داخل حدود الله أنت في راحة، أنت في داخل حدود الله أنت في راحة، فدعها لله وربها على كتاب الله وسنة رسوله، ربها على الخلق على القيم على المبادئ. عمر بن عبد العزيز كان له 4 بنات، وهو يموت قالوا: يا أمير المؤمنين أوصي لبناتك شيئا. قال: والله أنا لا أخشى عليهن الفقر، وقد علمتهن سورة الواقعة. سبحان الله، قد علمتهن سورة الواقعة، اقرأ الواقعة وثق بما فيها من كرم الله وفضل الله سبحانه. فما أن مات عمر بن عبد العزيز إلا وتزوجت كل بنت من بناته أميرا من الأمراء. سبحان الله، الإنسان يدعى الأمر لله. وبعدين في نقطة أخرى، يعني الإنسان يعول هم الغد، هذا الغد لا بيدي ولا بيدك، الغد بيد الله. فإذا وثقت أنت بما عند الله وكان حسن ظنك بالله كبيرا، أعظم عبادة يتعبد العبد بها أن يحسن الظن بالله. يعني بنو إسرائيل في القصة التي تحفظونها لم ينزل عليهم المطر ردحا من الزمن، فدعا الكريم ربه سيدنا موسى: يا رب يا رب أنزل علينا الماء كدنا أن نهلك يا رب يا رب. فلم ينزل الماء. قال يا رب، ألح في الدعاء، قال: يا كريمي بينكم عاص، إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. يا الله، الرحمة الإلهية ومطر السماء منعه رب العباد لوجود عاصي. طب لما يبقى فينا مليار عاصي، نسأل الله الرحمة، يبقى أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر. فقال الكريم: يا بني إسرائيل، إن ربكم يقول بيننا عاصي، إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. ليخرج العاصي من بيننا. بالله عليكم، من يريد أن يفضح نفسه؟ ده كل واحد فينا عامل روحه العزير عليه السلام، كل واحد فينا عامل روحه أبو بكر الصديق، كل واحد عامل أنه المسيح عليه السلام. كيف يعني يخرج ويشار إليه أن هذا عاصي وهذا؟ فلم يخرج العاصي. بعد مدة قال يا رب سيدنا موسى: يا رب كدنا أن نهلك، أنزل على الماء. وإذا بأبواب السماء تنفتح كما بماء منهمر. تعجب الكريم: يا ربي، ما خرج العاصي من بيننا وأنزلت الماء علينا، هذا كرم وتفضل منك يا رب. قال: يا كليمي لقد تاب فيما بيني وبينه. قال: يا رب دلني عليه كي أتعلم منه كيف تاب. يعني سيدنا موسى يريد أن يعرفه كي يصير تلميذا عنده، كيف هذه التوبة المقبولة أن فتحت من أجلها أبواب السماوات بماء منهمر. قال: عجبا لك يا موسى، أأستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. معقول أن رب العباد سبحان الله، الله ستير حليم لا يفضح العبد، وإن ستر في الدنيا فهو أكرم من أن يفضح في الآخرة، وإن فضح أمر الإنسان في الدنيا فالله أكرم من أن يفضحه مرة أخرى على رؤوس الأشهاد. كان أبو بكر يدعو دائما رضي الله عنه: اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. والله الذي لا إله إلا هو، في هذه الأيام الطيبة نحمد الله ونسجد الله شكرا بإذن الله على أن الذنوب ليست لها رائحة. تخيلوا أن للذنوب رائحة، كيف نعيش في مجتمعاتنا؟ سبحان الله، لو أن للذنوب رائحة وجاري والعياذ بالله رجل كذا أو أنا كذا أو أنا كذا، من كرم الله أن ستر كتاب السيئات الذي لك والذي بيد ملك السيئات ستره عن عيني وعن إدراكي وعن علمي، وأنت ستر الله عنك كتاب سيئاتي الموجود مع ملك السيئات، فلا تدري ما الذي بيني وبين الله. ولذلك من كرم الله يوم القيامة أن الله ينادي: يا عبادي، ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا. تصالحوا يعني إيه؟ يعني الذنوب بتاع العباد لا تغفر إلا إذا استسمحنا العباد في الدنيا، إن لم نستسمحهم في الدنيا الحسابات في الآخرة بالحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من المفلس يا رسول الله؟ المفلس من لا درهم له ولا دينار، واحد مفلس لا يملك لا, لا, لا, لا قليل ولا كثير. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وبر وحج وكذا وكذا من أبواب الخير، ولكنه تكلم في عرض هذا وخاض في عرض هذا وأخذ مال هذا وفعل كذا في هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يا الله، والله أنا أريد أن أقول: لا تنسوا هذا الدعاء، علمنيه علماؤنا منذ أكثر من 40 سنة، قالوا لنا 50 سنة يمكن، قالوا لنا: أدعو الله دائما: يا رب، ما بيني وبينك فاغفره لي، وما بيني وبين العباد فتحمل تبعاته عني يا رب العالمين. أنا لا أستطيع أن أتحمل تبعات الذنوب، فأنا أقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يفرج شدة العبد وكرب العبد وضيق العبد في أنه بعيد عن الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحبه أخذه إليه وفتح له باب الهداية، وسبحان الله العظيم ذلل له باب الهداية، فتتحول سبحان الله يعني مرارة الطاعة إلى حلاوة. يعني الطاعة كانت ثقيلة عليه قبل رمضان، قبل أيام معينة، الصلاة ثقيلة والزكاة ثقيلة والصيام ثقيلة، يدخل على الأيام الطيبة تصير مرارة الطاعة تتحول إلى حلاوة، وحلاوة المعصية بعد ما كان يصر بالجلسة الطيبة بالنظرة والعياذ بالله كذا وهو إلى آخره، فسبحان الله تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة، فيحببه رب العباد في الإيمان، فهو الذي يعني حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. أحبتي في الله، وجب علينا ألا نخاف على أبنائنا إلا أن نربيهم من المال الحلال، ونربيهم على الأخلاق، نربيهم على القيم، على الكتاب والسنة، ونكون نحن في الأول والآخر قدوة لهم، الأب والأم والكبار، عندئذ يستقيموا على طريق الله. اللهم أصلح ذات بيننا، واهد أبناءنا وبناتنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وأنت خير الغافرين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.